هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في استكمال الكلام عن سورة النجم. معلش، احنا الحلقة اللي فاتت قطعنا الكلام، سألنا سؤال وقلنا طيب كلام المرة اللي فاتت وشرحنا ووضحنا النجم وعلاقة القسم بجواب القسم ومشهد النجم المنور اللي الناس ممكن بتستهدي بيه في الطريق فجأة يختفي، وربنا يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، أو النجم نازل يحرق الشيطان، وده كانت البشرى والتهيئة لنزول القرآن. فالمشهد بادئ حرق الشيطان ونزول الوحي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس نزول القرآن ده كمان صعود النبي صلى الله عليه وسلم. فمشهد سماوي عظيم، سورة النجم سورة الهيبة العظمة، سورة دافعة للسجود. ثم بعد ذلك بعد المشهد السماوي ده في سورة النجم نزلنا للأرض، فوجئنا بأفكار أرضية غريبة جدا، فوجئنا بظن، هوى، اتباع ما تهوى الأنفس، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أفكار طلعت اللات والعزى ومناة، وفي الواقع المعاصر طلعت علمانية وليبرالية وطلعت حاجات بعيدة عن الشريعة، نحت شريعة ربنا سبحانه وتعالى، طلعت أفكار فيها طغيان، فيها أسلحة فتاكة، أسلحة دمار، ظلم، بهيمية، شذوذ، طلعت حاجات غريبة جدا. وكل ده وفي الآخر تيجي جبتوا الكلام ده منين؟ أنت لما تحققهم وتحاصرهم معرفيا هو ده جاي من اتباع الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبالرغم من كده يقول لك لا أنا عايز آية حسية، أنا لازم حاجة أكون بشوفها. إحنا قلنا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، رآه نزلة أخرى، رآه بالأفق المبين، رأى من آيات ربه الكبرى وجاءنا بهذا الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. البعد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده خسران وضلال وظلمات. فبرضه يقول لك لا انا ما بصدقش كل اللي انت بتقوله ده، انا لا انظر الى السماء، انا انظر الى الارض فقط، انا عايز حاجه اكون ماسكها بايدي اجربها واشوفها. اتصرف مع ده ازاي؟ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. احنا قلنا السوره تكرر فيها تاني، تكرر فيها لفظ العلم، لفظ الرؤيه، لفظ الحق، لفظ الوحي، دي الالفاظ الجيده، لفظ الظن، لفظ الهوى. اتصرف معاه ازاي تاني؟ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. العلماء قالوا ذكرنا هل المقصود بيه الوحي القران؟ هل المقصود بيه ذكر الله؟ هل الدار الاخره؟ وكل ده داخل الوحي. اللي مصمم بايه حسيه فقط ومش هيصدق غير الارض انت مش هتعرف تعمل معاه حاجه. فاعرض يعني لا يلتقيان. انت لو ليك واحد صاحبك كل تفكيره دنيوي محض، انت مش عارف تتعامل معاه، يعني حتى لما تيجي تغلط فيه تقول له انا اسف يقول لك اصرفها منين؟ يعني هو طب سيبها لله يقول لك يعني ايه؟ هو كل التفكير دنيوي، تيجي تقول له بلاش نعمل كذا، بلاش الربا عشان يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يقول لك انا مش فاهم، انا افقه كثيرا مما تقول. يعني ايه الربا بيمحق وايه البركه؟ انا ما بفهمش الكلام ده، انا افهم الفلوس اعدها واللي ما يتعدش ما يتحسبش، وهو خلاص عنده مصطلحات معينه كده. فانت تيجي تتكلم معاه هو ما عندوش هذا البعد الغيبي. هتتعامل معاه ازاي؟ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. شوف الاستثناء، لان احنا كلنا عندنا اراده للدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هنا هذا هو مبلغ علمهم. تاني واحد يقول لي طب ما احنا طبيعي ان احنا عايشين في الدنيا ومهتمين ليها وبنسعى فيها وبنعمر الارض، ده طبيعي. ايوه انا بقول لك ايه اللي مبلغ علمك؟ ايه اقصى حاجه عندك؟ ايه طموحك النهائي؟ ايه المنتهى اللي بالنسبه لك؟ ايه المعيار الاساسي؟ ايه اصغر واكبر الهموم؟ من كانت الدنيا همه ومن كانت الاخره همه، مقياس الهموم عندك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللي الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه هذا انت مش هتصل معاه لشيء. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. الكلام ده بيكون صادم لبعض الناس. ايوه طب اعمل ايه؟ ما هي دي حقائق الوحي. يعني هو الوحي بيقدم هذه الحقائق. الوحي يصنع مؤمنا ربانيا اخرويا بامتياز. الوحي يصنع مؤمنا ربانيا متصل بالسماء ينتظر الدار الاخره اخرويا، يعمل للدار الاخره، لانفسهم يمهدون. انما اللي كل تفكيره ارضي فقط، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. المرأة قالت الصالحة: إني نظرت لك ما في بطني محررة، محررة من كل قيد يتصل بالأرض، عبد يتصل بالسماء. فربنا بيقول له: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. خلاص، وده نفس المعنى، وكان في تفصيل بقى كتير في درس: يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، يعني ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون هم يعلمون ولا لا يعلمون؟ أي لا يعلمون الحقائق الأخروية، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة الروم. طيب، هنا ذلك مبلغه من العلم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أنتوا بتتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضل، ما ضل صاحبكم وما غوى. ربنا أعلم بالأفكار الضالة اللي الناس عايزين يبثوها في المسلمين. ربنا أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهنا ننتقل بقى لمسألة الجزاء، وإن الدنيا مش عبث. ولله ما في السماوات وما في الأرض. هناك وكم من ملك في السماوات، بس نتكلم على المعنى العظمة، المعنى السماوي. هنا طالما في جزاء هيجي للأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي. الدنيا مش جاية لعبة، احنا مش جايين الدنيا ناكل ونشرب ونمشي، لا، في حساب. مالك يوم الدين. قلنا الإيمان بالدار الآخرة من أهم الأركان اللي المفصل بيتكلم عنها. ليجزي الذين، شوف العدل والفضل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا، لا، بالحسنى. شوف الفرق. ليجزي الذين أساءوا على قد عملهم، طب والذين أحسنوا، لا، يديهم زيادة فوق أعمالهم. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، نسأل الله أن نكون من المحسنين. طيب، الذين أحسنوا دول يا رب، شوفوا الآيات ماشية موصلة ببعضها كده: الذي لم يرد إلا الحياة الدنيا أعرض عنه. هيجي واحد يدعي أنه على هدى، ربنا اللي يزكي مش أنا، ربنا أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أنت هتيجي تعمل فيها مصلح وتقول لنا الكلام هو ده اللي ينفع البشرية؟ مستندك ده منين؟ جايب الكلام ده منين؟ الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. طيب، كل واحد سيجازى. الذين أحسنوا يجزون بالحسنى. مين الذين أحسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الكبائر العلماء اتكلموا فيها كتير، هل الذي ورد عليه وعيد في القرآن؟ وهل الفواحش الذي عليها الحد، يعني زي الزنا مثلا والسرقة، ولا الفواحش جنس خاص من الكبائر، يعني تستقذره النفوس وتنفر منه الفطر السوية، والكبائر التي جاء عليها وعيد حتى زي عقوق الوالدين. المهم ان الشرع بيقول لك ان في ذنوب هي من الكبائر، في ذنوب هي من الفواحش. المؤمن التقي يا جماعة ما يستحملش يواظب على الكبائر والفواحش، ما يقدرش، يشعر بضيق في الصدر حتى لو وقع. يعني المؤمن ممكن يقع في الفاحشة، نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لكن على طول إذا فعل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يغفر الذنوب إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، بيبصر على طول. فربنا بيقول إن الأهل الإحسان يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لكن قد يقع في بعض الصغائر. اللمم من معناها ألم بالشيء، يعني عمل حاجة قليلة. الشعر لما بيكون في وفرة أو بيسموها اللمة، الإيه، شوية شعر صغيرين. فاللمم من معانيه القلة، فقالوا القلة دي يعني صغيرة قصاد الكبيرة، ولا ممكن يقع مرة في حاجة كبيرة ويفضل طول عمره ندمان ويستغفر؟ في علماء قالوا كده، في علماء قالوا كده. المهم المؤمن يعني ايه، اللهم ان تغفر تغفر الجنة، زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: واي عبد لك ما ألم. يا رب كلنا بنغلط يا رب. والجميل هنا لما تيجي عايزك تقرأ الآية دي بإيه، تبحث عن اسم الله الودود. شوف: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. بس يا رب أنا غصب عني وقعت في حاجة، إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. يبقى الأول ربنا بيغفر لك، مش بس كده، ده ربنا كأنه بيجيب لك عذر: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أنت في جزء طيني، غصب عنك كده الصوره بدات من السماء. وهنا بتكلمك على الجزء الطيني، انت في جزء بشري، الجزء البشري ده هيوقعك، اصل خلقتك من الطين هتخليك مره تقع في ذنب، تقع في بعض الصغائر، لكن ترجع تفوق تاني وتتصل بالسماء. انت لن تكون ملائكيا، كلنا هنغلط، كل بني ادم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فبالتالي هنا ربنا بيطمنك، بيقول لك ان ربك واسع المغفره. في ناس لما تكلمها عن المغفره يزداد خشيه، وفي ناس غريبه جدا تكلمها عن المغفره يزداد جراه. ده غريب، يعني معقول انا اكلم ابني ان انا بحبه وعايز اساعده يوم هو يزداد سوء ادب معايا؟ لا، ده هنا ان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرد. ده لؤم في الصفات. فبعض الناس ميجي يسمع الايات دي المفروض يزداد خشيه لله سبحانه وتعالى وحبا لله سبحانه وتعالى. ان ربك واسع المغفره، مش ربنا غفور. دي من المواطن الغريبه، هنا بيجي اسم الواسع وبيجي اسم الغفور، هنا ربنا واسع المغفره. سبحان الله. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. ربنا من وانت نطفه، خد بالك السياق، ربنا بيقول هو اعلم بمن ضل عن سبيله واعلم من اهتدى. وفي ناس قد يكون في ظاهرها الهدى ويدعي انه هو مصلح، فربنا بيقول ما حدش يزكي حد، محدش عارف خاتمته ايه. ربنا اعلم من اول، وكنا مخلوقين من طين وكنا اجنه في بطون امهاتنا، فربنا بيقول فلا تزكوا انفسكم. تزكوا انفسكم هنا دي مش معناها لان قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هناك معناها انه يحاول ان يطهر نفسه من الدنايا، من الفاحشه، من التصاق بالارض، يطهر نفسه من الذنوب. لكن هنا اي لا تمدحوا انفسكم، ما تقولش انا ما حدش عارف، ولا تمدح الاخرين. فلا تزكوا انفسكم، لا تمدح نفسك ولا تمدح الاخرين، وان كنت مادحا احدا لا محاله فقل احسبه والله حسيبه. تعظيم البشر هو ده اللي ممكن يؤدي بعد موتهم الى تقديسهم، وتظهر بقى عباده القبور، ودي مشكله. السورة بتتكلم في التوحيد، وزي ما هنشوف دلوقتي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انت ممكن تشوف واحد يعطي من معاني الايمان ويعطي من معاني الدين، طب هيستمر؟ افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. الايه دي حلوه ومهم ان احنا نفهمها. ربنا بيقول لك في ناس في الاول ممكن يكون داخل وجاي عايز يؤمن، او واحد مشرك او ملحد سمع عن القران وبدا يفكر، بيقول لك ايه ده، الدين ده شكله جميل قوي، انا ممكن اتامل فيه، وبدا يعطي حاله من الاقبال، سواء هو مشرك وبدا يسمع قران من النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يفكر، او بدا يسمع، لو احنا بنتكلم على ناس معاصره بدات تسمع عن الاسلام، او واحد اصلا كان مقبل في الالتزام وبدا يعطي في معاني الدين، وبعد كده ايه اللي حصل؟ افرايت الذي تولى، مشي ليه؟ رغم انه كان بيعطي، اعطى هنا سواء اعطى معنى عام، اعطى من معاني الايمان، او اعطى بمعنى انه انفق، لف ورجع ليه؟ لانه كان من الاول داخل اعطى قليلا. الدين ده يا جماعه مبني على العطاء، هذا الدين مبني على العطاء، على المذل. ما ينفعش تدخل لربنا وانت داخل مقلق كده. التقيت في مره كنت في مكه، فكان احد اخواني من المهتمين بدعوه غير المسلمين بيكلمني عن رجل بريطاني، كان بيحدثني عن رجل بريطاني وكان صاحب منصب يعني ضخم، المهم يعني عشان رجل بيكلمنا عن اسلامي. فبيقول الرجل ده، حتى اتكلمت معاه يعني هذا الرجل البريطاني، قال كلمه جميله قوي، بيقول لقد دخلت الاسلام بكلتا رجلي بكلتا قدمي. هو عايز يعبر انه لما دخل الدين دخل فيه بكلياته، مش داخل. انا اتكلمت معاه شويه على حسين يماني زاد، يعني بيتكلم عن شعوره تجاه انه في حاجه راحت من عمره عايز يعوضها، فدخل الاسلام بكلياته. في ناس لما بتدي للدين بتدي قليلا، تيجي كانه مخون، يعني تعالى الله عم يقول، يعني ايه، تعال مع ربنا كانه ربنا فقير، كان ربنا هيضيعه، بيتعامل بتفكير ضيق مع ربنا. يا جماعه اقبلوا على الله سبحانه وتعالى، اقبل ولا تخف. انت مقلق من ايه؟ انت مقلق تقرب من ربنا؟ في ناس بتلاقي واحده تقول لك انا نفسي والله يا رب، بس خايفه منك. خايفه من ايه؟ مالك الملك اللي يملك كل شيء، الذي اذا اراد شيئا قال كن فيكون. احنا مشكلتنا احنا مش عارفين ربنا. الصورة كلها بعد كده بتكلمنا عن ربنا، اعطى قليلا مع ربنا، حد يروح لربنا ويدي قليل، الملك ملكه هو كده كده الموضوع هيبقى قليل لربنا. لكن انا بكلمك انت بالنسبة لك تدي قليل لربنا ازاي؟ ازاي الملك سبحانه وتعالى؟ افرأيت الذي تولى، اللي دايما داخل متردد بيلف ويرجع، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أي بالخير مش بالله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. اوعى تعامل ربنا كده، اوعى تتولى، ده من نقص العلم، والصورة فيها معنى العلم والحق. اوعى تعامل ربنا بالظن، عامل ربنا باليقين. اوعى تعامل ربنا بالظن، اوعى تتعامل مع ربنا انك شاكك ومتردد وممكن ما تجيش، وادعيتي راحت وصلاتي ضاعت وبكائي ما مش عارف ايه، وما كان الله ليضيع ايمانكم. دايما الشيطان يوسوس لك احساسك ان عباداتك وحياتك ضاعت في الهواء. لا، مفيش حاجه بتضيع عند ربنا، لا تظلمون نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلا، مفيش حاجه بتضيع عند ربنا. افرايت الذي تولى واعطى قليلا، اللي خلى بقى يرجع تاني مكان بيدي اهو حتى قليل، اكدى. بيقول لما واحد يقعد يحفر عشان يدور على ميه في الارض، فتقابله صخره كبيره كده، الصخره دي بيسموها كوديه، فالفاس يخبط في الكوديه دي يقول لك ايه ده؟ اكد هنا يعني وصل الى هذه الكدية. يقول لك لا انا مش هقدر اكمل، فينقطع. ذلك بعض العلماء يقول لك اكد بمعنى انقطع، او بمعنى بخل، او بمعنى تولى ورجع، او بمعنى ايه؟ التقى بالصخرة. كل دي بيشرح لك الفكرة، ان اكد بلغ هذه الكدية، كدية الصخرة الصلبة. انت ممكن تبقى ماشي في طريق ربنا يقابلك حاجة صعبة، يقابلك مشكلة، يقابلك فتنة، يقابلك ابتلاء، اوعى تلف وترجع. الاختبار كمل. في ناس كانت داخله لربنا، كانت داخله متردده، اعطى قليلا، حصل له ازمه، قام لافف وراجع. يا الله، ده عنده نقص في معلومات مهمه جدا. طب اللي لف ورجع ده كان محتاج يعرف ايه؟ اللي لف ورجع ده كان محتاج يعرف ايه؟ افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، اعنده علم الغيب فهو يرى. ان يعني في من اسباب النزول ان في واحد كان خلاص هيبدا يسلم، ففي واحد اللي بيقول لك ايه؟ سيبك من الاسلام ده وانا اتحمل عنك ذنوبك. في ناس كده تبقى خلاص هتسلم، فيجي واحد يقول له يا عم انت رايح فين؟ هتضيع نفسك وتضيع شبابك وتضيع عمرك. او واحد عايز يلتزم ويدخل في دين ربنا، يجي واحد يثبطه يقول له يا عم خليك ركز في دنيتك، سيبك من الدين، نفسه يتعلم دين ربنا، نفسه يشتغل في الدعوه، تلاقي واحد يثبطه فيقوم لافف وراجع. فربنا بيقول لك هو انت صدقته؟ عنده علم الغيب، شوف شوف التعبير اللي متردد في السوره، يرى فهو يرى. الوحي هو اللي بيخليك ترى صح، الوحي هو اللي يخليك تبصر، القرآن هو اللي يخليك ترى، القرآن هو النور وغيره هو الظلمات. عنده علم الغيب فهو يرى، ولا انت ما وصلكش الاخبار اللي كانت في صحف ابراهيم وموسى؟ ام لم ينبأ بما في صحف ابراهيم بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى؟ انت سمعت كلامه ورجعت، انت اعطيت قليلا وقبلك فتنه لفيت ورجعت. هو انت ما تعرفش ان ربنا كتب من اول صحف ابراهيم وصحف موسى؟ ربنا لما قال ابراهيم كمان قال ابراهيم الذي وفى، يعني جاب لك مشهد واحد راجع عشان قابلته كوديه، وواحد كمل بالرغم من كل الابتلاءات، واحد اعطى قليلا، واحد اعطى كل حاجه. يعني سيدنا ابراهيم اعطى كل حاجه وقابلته كميه ابتلاءات في زوجته وفي ابنه وفي ابوه وفي قومه وفي بدنه، قبل كل الابتلاءات فضل مكمل، اعطى كل شيء عشان ربنا، ساب كل حاجه عشان ربنا. وابراهيم الذي وفى بكل شيء، واحد راجع مع اول كودي قابلته، وابراهيم الذي وفى. هو انت ما تعرفش الا تزر وازره وزر اخرى؟ من اهم القضايا القرانيه انه بيحملك المسؤوليه عن اختياراتك، بيحملك الامانه، دي مسؤوليتك وده اختيارك. لو لفيت ورجعت انت لا تعاقب. المجتمع قالوا لي اصل هم ضحكوا عليا، اصل هم اقنعوني، ده مش هينفع عند ربنا. محدش هيشيل وزرك. الا تزر وازره وزر اخرى، معناها انت لما هتعمل ذنب محدش هيقدر يشيله عنك. وان ليس للانسان الا ما سعى، مش من حقك يوم القيامه تطالب بسعي غير سعيك. الايه دي مش معناها ان ما ينفعش حد يهب ثواب لحد، عشان ما ندخلش ان في خلاف طويل فكره هبه الثواب ويتصدق عنه او الصدقه الجاريه او يحج عنه او يصوم عنه، والعلماء الفقهاء يتكلموا هنا في الآية دي. لا، احنا الآية دي ان شاء الله الراجح ان ملهاش علاقة بده، ان الا تزر وازرة وزر اخرى ده هنا بنتكلم على العدل، ان مفيش حاجه اسمها حد يقول لك ايه اعمل وانا اشيل عنك ذنوبك، ما حدش هيشيل عنك ذنوبك. طب واللي انت جاي تطالب بيهم القيامه؟ وقال ليس لي للانسان، مالكش اللي تملكه الا ما سعيت. لكن ده مش معناه ان غيرك لن يستطيع ان يملكك، انت لن تملك الا سعيك. يوم القيامه اللي الطالب بيسعي، لكن غيرك ممكن بفضل من الله وتوفيق من الله ومن سعيك ايضا لانك مؤمن وسرت في هذا الطريق، فهم ارادوا ان يخدموك. قال ليس للانسان الا ما سعى. اللي يعرف المعلومه دي يكمل ما يرجعش. يبقى اللي جاي يا جماعه، المعلومات اللي جايه تساعد سواء المشرك المتردد، الملحد اللي سمع عن الدين، اللي بدأ يفكر في الدين، المسلم اللي كان عايز يقرب من ربنا ومتردد، الشاك، المرتاب، اللي عايز تاخد قرارات في دينها ومتردده، اللي عايز يقبل على ربنا وعايز يزداد في الايمان بس عنده اشياء رابطه بالارض. المعلومات اللي جايه دي تساعده في الارتقاء، تساعده في العروج، زي ما الصوره بدأت بالعروج. ايه اهم حاجه اعرفها؟ اول حاجه انك تعرف ان انت مسؤول عن صحيفتك فقط، وان يوم القيامه ليس لك الا هذه الصحيفه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. طب أعرف إيه كمان عشان أكمل؟ وأن سعيه سوف يرى، هتتحاسب عليه يوم القيامة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تيجي يوم القيامة معاك صحيفتك تتصحح لك كلمة كلمة، الجزاء الأوفى. السعي بتاعك يتصحح، وأن سعيه سوف يرى، يجزاه الجزاء الأوفى. طيب أعرف إيه كمان عشان أكمل؟ وأن إلى ربك المنتهى. ودي لوحدها كفيلة انك تخليك تكمل. ولذلك دي من اول ما بدأت لاخر السورة بقى. وان الى ربك المنتهى. ربنا له نهاية كل حاجة. نهاية ان احنا هنرجع له. انا لله وانا اليه راجعون. لذلك قالوا المنتهى بمعنى الجزاء والحساب. قالوا منتهى علم كل الخلائق منه سبحانه وتعالى. اي فكرة، اي مبدأ، اي علم انت عايز تختبره لابد انك ترجع بيه الى الوحي. الاسباب لن تثمر بدون الله سبحانه وتعالى، فهو الاول قبل الاسباب والاخر. نهاية كل شيء لربنا. وأن إلى ربك المنتهى تخليك مالكش غيره. يعني أنت قاعد بتدور على حاجة، ليه قلبك، يعني شوف قد نرى تقلب وجهك في السماء، أنت ليه بتقلب وجهك في الأرض؟ يعني ليه مشغول بالأرض؟ ما تبص للسماء. وأن إلى ربك المنتهى. ولما ربنا قال إن له المنتهى، اسمع السيل الجرار اللي جاي ورا بعضه ده، اللي المشركين لما سمعوه سجدوا. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه؟ أنت السورة ركز معايا كده، السورة عملت فيك إيه؟ السورة بدأت بالسماء، النجم، وبعد كده النجم بيقع على الأرض. بعد كده عروج النبي صلى الله عليه وسلم للسماء، بعد كده مشهد السماء قعدت تتفرج فيه يغشى السدرة ما يغشى، رأى من آيات ربه الكبرى، وبعد كده نزلنا للأرض، فرأيتم اللات والعزى، وبعد كده ناس لم ترد إلى الحياة الدنيا، حتى المؤمن اللي بيقع في اللمم والذنوب، بعد كده بدأ يرتقي، وبعد كده ها بدأ يطلع أعطى قينة، وبعد كده وقع تاني أكدى، بعد كده بقى ارتقاء ارتقاء ارتقاء لغاية الآخر. طرقات متتالية في الحديث عن الله عن الله سبحانه وتعالى. هو ده العلم الحقيقي، هو ده اليقين، ده يقين المؤمن. المؤمن المعلومات دي عنده يقيني. القرآن يحدثك عن الله حديثا لن تجده في غيره. القرآن بيكلمك عن ربنا مش بصورة تجريدية، لا، بيكلمك عن أفعال الله، عن ربنا اللي يعلم ما في نفسك، عن ربنا اللي يخليك مين اللي أضحك ومين اللي أبكى. الحركة العابرة اللي بتحدث في الحياة، إنك أنت مهموم وبكيت، انك انت حصل لك موقف وفرحك. اعلى فرحه في الحياه هي دخول الجنه، لذلك بعض العلماء قال اضحك بدخول الجنه، واكبر شؤم في الحياه دخول النار، لذلك قالوا ابكى بدخول النار. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقدر كل شيء. وان الى ربك المنتهى، وانه هو سبحانه وتعالى اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفات اذا تمنى. أضحك وأبكى شرحناها، أمات وأحيا واضحة. وأنه خلق الزوجين لأنه هو الفرد الصمد سبحانه وتعالى، الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة أصل الإنسان إذا تمنى تراق وتسيل، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى اللي أنتم بتنكروها، والمال وأنه هو أغنى وأقنى. أقنى قالوا جاي من القنية يقتني الشيء، يعني أغنى وملك، خلاك تملكه. بعض العلماء قال قنع ورضى، عايزين يجيبوها عكس أغنى يعني معاه قليل، فبدل ما يقول أغنى وأفقر الأغنى وأعطى قليلا فرضي، كان ده معنى بعيد شوية لكن هتلاقوه في التفسير. بعض العلماء قال عشان هي ماشية إيه متناقضات، يعني أضحك أبكى أمات أحيا، فقالوا إذا أغنى هيبقى عكسها أفقر، بس عشان من الأدب ما نقولش عن ربنا أفقر، فقالوا أعطى الفقير قليلا ورضاه به، فأقنى في معانيها الرضا. هي جاية منين؟ جاية إنك أنت اقتنيت حاجة، تملكت حاجة، وأنه هو أغنى وأقنى. كل من اقتنع شيئا في الحياة فهو بتقدير الله. بيتك، عربيتك، شهادتك، أولادك، كل حاجة في الحياة هي بتقدير من الله سبحانه وتعالى. حجاب الأسباب، ودي مشكلة الإنسان المعاصر، إن معرفته زادت. أي حاجة يكتب على النت وشات جي بي تي ويدخل يتفرج ويسمع، ولو في مرض هنحاول نكتشف له علاج، و طغيان الأسباب خلى الحجب زيادة. صورة النجم تعري هذه الأسباب، تخليك كده إيه تصل إلى الحقيقة، تعرج، بلاش تصل بقى، تعرج إلى الحقيقة، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. كل الأصنام وكل أي مخلوق بتعبدوه الله سبحانه وتعالى ربه، وأنه هو رب الشعرى، كانوا يعبدون النجم. طب واللي أعرض، وأنه أهلك عادا الأولى، قوم هود عليه السلام، وثمود قوم صالح عليه، وثمود فما أبقى، هما فين؟ وقوم نوح من قبل، أنت عشان اللي أقوى منهم واللي أضغى منهم، قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يا جماعة الناس اللي بتخاف من قوى الكفر فين علاقتنا بربنا؟ إزاي؟ نحن نثق في قدرة الله المطلقة، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نفعل ما يأمرنا به، نقاتل في سبيله ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن الملك ملكه، والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة اللي اتقلبت قوم لوط، والمؤتفكة الاتفاك القلب، والمؤتفكة أهوت رفعت ونزلت بيها. وشوف بداية النجم، هوي النجم واتباع الهوى، وهنا والمؤتفكة أهوى، لأنهم يعني اتبعوا أهواءهم، فغشاها ما غش، غشاها ما غش، أتت مع الزينة والنعيم في سدرة المنتهى، وأتت مع العذاب. إذا غش السدرة ما يخشى، وهنا من العذاب. فقدرة الله، الجنة والنار يا جماعة قدرة الله التي إما أن تسعدك، أنت متخيل يعني إيه إن الملك سبحانه وتعالى يخلق لك مكان يخليك سعيد؟ متخيل المكان ده يبقى عامل إزاي؟ أو مكان للعذاب، نسأل الله العافية. فشوف ذلك السورة قلنا مليئة بالإبهام، فغشاها ما غش. ففي الآخر بقى بعد التطويل ده كله، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أنت لسه بتجادل؟ يعني ايه من فبأي آلاء، وهتجيلنا بقى ان شاء الله ربنا يوصلنا بقى لسورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ساعتها نشرح معنى الآلاء. في ناس قالت هو الآية ولا النعمة، فبأي آلاء ربك تتمارى وتتمارى. وخد بالك فتمارونه، قلناها المرة اللي فاتت، الجدال، انت لسه بتجادل؟ لا خلاص، انت تعرض عنه ده بقى. يعني بعد الداعية ما ينفعش ان هو يعمل نوع من التبذير الدعوي، لا، انت ليك طاقه وليك امكانيه، وفي الاخير انك لا تهدي من احببت. اللي بعد كل الحديث عن الله وعن الدار الاخره وعن الايات الكبرى وعن اليقينيات في الكبرى وعن الوحي، وهو مصمم يعرض ولم يرد الا الحياه الدنيا، انت هتعرض عنه. ففي الاخر فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الاولى، اما الايات دي نذير، أو هذا الرسول نذير من ضمن الرسل الذين أرسلوا، فبالتالي فإن أعرضتم عذبتم، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت، اقتربت القيامة، أزفت الآزفة، وإذا جاءت القيامة لن يستطيع أحد أن يدفعها، ليس لها من دون الله كاشف، أو لا يعلم وقتها إلا الله ولن يكشفها لنا، ليس لها من دون الله كاشف. إما عن العلم أو دفع العذاب، ليس لها من دون الله كاشف. في الآخر تهديد، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ يعني أنت قاعد بتسمع الكلام ده ولسه مكمل من أول سورة قاف لغاية دلوقتي، لسه هتكمل في الخوض واللعب؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ أنت لسه في خوض يلعبون، اللي في سورة الطور، أنت لسه بعد ذلك خلاص اللي بعدها اقتربت الساعة وانشق القمر، وحديث بقى عن نهايات الأقوام، يعني سورة القمر أحاديث متتالية عن نهايات الأقوام، وفي الآخر ما قدامكش غير القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ خلاص. وبعد كده نشوف الحديث في سورة الرحمن. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ سامدون. بيقول الواحد لما بيمتلى بمعنى معين، شغله أغنية أو لهو، ويخليه حتى إيه، عارف، واحد قاعد بيسمع أغاني وباصص كده ومشغول، والقرآن بيطلع. لذلك بعض العلماء قال سامدون بمعنى لاهو، بعض العلماء قال سامدون بمعنى تغنون، وبعض العلماء قاعد يحللها في اللغة، والسماد حاجة بتملى الأرض، فقال سامدون كأن إنسان مشغول بأشياء كتير ما عندوش مساحة يسمع قرآن. تخيل ان احنا احيانا بنوصل لكده، وهم احيانا بيقصدوا كده لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. في واحد الانسان المدووش دلوقتي مش عارف يسمع القرآن، فربنا بيقول له افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، قاعد بتلهو وبتغني وبتلعب اثناء الوحي، فاسجدوا لله. امر مفاجئ، يعني هو بيقول انت بتلعب فجأة فاسجدوا لله. الايات المتتالية دي لما سمعها المشرك سجد. لذلك فعلا انت لو بتسمع السورة بقلب حي تخلص السورة بعد التطويف ما بين السماء والأرض، السماء والأرض، وبعد كده طلعت الحديث عن عظمة الربوبية، فاسجدوا لله واعبدوا، تبقى عايز تسجد لله سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة التي طوفت بين السماء والأرض أكدت لنا على يقينية الوحي، وأن أي شيء سوى القرآن، أي أفكار أرضية تعارض القرآن تنحي القرآن، هي إما ظن أو هوى، ومن اتبع الظن والهوى ضل، ومن أصر عليه ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عنه ولا تجادله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.